الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى أو الموعظة. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن خطبة الجمعة الماضية، لأن الشباب كانوا في الدورة الفقهية من قبيل تكثير السواد خشية إحراج الضيف، وكنا قد وعدناهم ألا نطرق آخر الكتاب إلا بحضور الجميع معا، حتى يعني يشارك الجميع في ختم الكتاب كما شاركوا في افتتاح. اليوم إن شاء الله لعله آخر درس في الكتاب، ثم إن شاء الله تعالى إن طالت الحياة سنبدأ كتابا آخر نصوت عليه إن شاء الله بعد الانتهاء من الدرس. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هو من لا ينكر، يعرفه الغادي والرائح، يعرفه العالم والجاهل، يعرفه كل من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينكر فضل علي إلا جاحد. وهو وزير النبي عليه الصلاة والسلام بنص الحديث، لما كانت غزوة تبوك وأنابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهله في المدينة، تكلم المنافقون وأحدثوا من الشائعات وقالوا وأرادوا من وراء قولهم أن يفرقوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين علي الذي هو ربيب بيت النبوة رضي الله عنه وارضاه. قالوا ما تركه إلا زهدا فيه، وحدثت الشائعة وتجلت حتى وصلت إلى علي رضي الله عنه وارضاه، فسارع في اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا علي، ما حدث لك؟ قال: يا رسول الله، تركتني مع النساء. قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: رضيت يا رسول الله. قال: فأنت كذلك. هارون من موسى عليهما السلام، أي شيء كان يمثل هارون عليه السلام لموسى عليه السلام؟ وزير. واجعل لي وزيرا من أهلي، ها، هارون أخي. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أحد وزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص ما جاء في صحيح الإمام البخاري، وهو من لا ينكر فضله في الإسلام وفي الفتوحات، حتى كان ما كان من أمره واستشهاده رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، الرواية عندنا فيها حكاية عن حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، مع أهل بيته. قال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة. الطرق هو تحسس الحال بليل، تحسس الحال بليل، ومن ثم قرأنا قبل ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يطرق أهله إيه؟ ليلا. طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة. طيب، سر الطرق متابعة الحال، وأي متابعة؟ تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنيه أن يكون أعبد الخلق لله. لماذا؟ لأنهم ليسوا كغيره، هم آله، هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يريدهم أن يكونوا على طريقته، يريدهم أن يأخذوا حظهم من الليل بالصلاة والتعبد وقيام الليل. وهذا من حرصه صلوات ربي وتسليماته عليه على أهل بيته. طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. ومن تكون فاطمة لعلي رضي الله عنها؟ زوجته فقط، وأم أولاده، أم الحسنين، أم الحسنين، أم الحسن ابن علي السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأم الحسين ابن علي السيد الشهيد رضي الله عنه وارضاه. وقلنا لقب السيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهما سيدا شباب أهل الجنة، هي الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هي البتول الطاهرة. طيب، طرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها، أو طرق علي وطرقها، يتتبع أحوالهما بليل، ومراده أن يأخذ كل منهما حظه من الليل في طاعة الرحمن جل ذكره. فلما طلقهم وجدهم نوما، الإجابة تقول هذا، فقال لهم ألا تصلون، ألا أداة التنبيه، ألا تصلون، يبقى مفاد الكلام وجدهما في يقظة ولا في نوم؟ في نوم. ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء بعثنا. طيب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أجاب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يجب؟ ما أجابش، ده هو حول الطريق، هو بيقولهم ألا تصلون؟ الإجابة صلينا أو سنصلي، لكن أعرض عن الإجابة بالسكوت، ثم أتى بكلام آخر، ثم أتى بكلام آخر لا يطابق المراد. قال له رسول الله أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني لو كان في علم الله أننا سنحيا سنحيا، إذن هو لم يجب عن السؤال، لم يجب عن السؤال. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام بلا تعليق، لم يعلق على سكوت علي رضي الله عنه وارضاه، وإنما اكتفى بضرب فخذه، يعني كأنما رفع يده وضرب فخذه هو، لم يضرب فخذ علي. وهذا الضرب جائز عند التعجب أو عند حدوث المدهشات. طيب وأي تعجب تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعجب من إيه؟ تعجب أن عليا لم يرد عنه السؤال، لم يجب عن السؤال، لم يجب عن السؤال، وكان مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى همة علي في السماء، هو زوجه، ومن ثم ضرب فخذه بيده وجعل يقول قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني اعتبر الإعراض عن الإجابة والاشتغال بغيرها من الجدل، من الإيه؟ من الجدل. الخلاصة في هذه الرواية أن بيوت الأنبياء ليست كباقي البيوت، بمعنى أكمل البيوت ينبغي أن تكون بيوت الأنبياء، والكمال المقصود به استنفاذ الطاقة والجهد أو بذل الطاقة والجهد في طاعة الله. وأنت تعرف ما جاء في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لما تجمهرنا أو تظاهرنا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رجاء الزيادة في النفقة، ثم نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل إيه؟ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين منكن أجرا عظيما. فبيوت النبي لا تتكبد غيره. ثانيا في الآثام والأخطاء، الخطأ الذي يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالخطأ الذي يجري في بيت غيره، ومن ثم العذاب إن كان هناك عذاب لخطأ في بيت النبي، ربنا قال عنه إيه؟ يضاعف إيه؟ ضعفين. فإذا ما أخطأت أو ما كان خطأ في بيت النبوة من أهل بيته عذابهم يضاعف، كما أن إحسانهم يضاعف كذلك عذابهم يضاعف. وهذا دليل على أن بيوت النبي تنبغي أن تكون أكمل البيوت. لماذا؟ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لغيره، من بيوتات أهل الأرض. وكذلك من يقوم في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة أو في الحكم ينبغي أن تكون بيوتهم كذلك. لذلك بيت الشيخ قدوة البيوت. لما الشيخ يقول هذا منكر وهذا منكر وبيته يعتريه المنكر، عند ذلك يتأسى الناس به في المنكر أم لا؟ ومن ثم يكون عذابه مضاعف. لماذا؟ لأنه تسبب في إضلال غيره، كما أن ثوابه مضاعف عذابه مضاعف. مش في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه؟ فقط. طيب أدي مضاعف. طيب ومن سن سنة سيئة فله وزوها ووزو إيه؟ من عمل بها. الغرم بالغل، كما أنني أغنم من الثواب إذا اهتدى بهدي غيري، كذلك أغرم في العقوبة إذا ما تأسى إنسان بي في الضلال والغواية. إذن فافهم، فكان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب وزوجته البتول الطاهرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، كان حرص من هذا القبيل. لذلك لما أعرض علي عن الإجابة وتكلم بهذا الكلام عده النبي صلى الله عليه وسلم جدلا. إذن إخوتي الكرام، في هذا أولا على كل إنسان منا أن يتعاهد أمر بيته وأهله، والتعاهد سؤال عن الحال أو المتابعة بالإشراف الذاتي، بالإشراف الذاتي، ومن ثم بالمتابعة الذاتية سأقف على صلاح الولد وسأقف على فساده. إن كان صالحا ضاعفت معه الجهد حتى يثبت على الصلاح، وإن كان غير ذلك ضاعفت معه الجهد في المتابعة حتى يترك ما هو عليه ويتبع طريقة الصالحين. ولذلك نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما صعد إلى السماوات في رحلة المعراج مر في السماء الأولى بمن؟ بآدم عليه السلام. طب لما رآه ورأى عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده، استغرب حال آدم إذا نظر عن يمينه أو إذا نظر عن يساره. ولما استغرب الحال سأل جبريل عليه السلام ما هذا، فأخبره بأن الذين عن يمين آدم هم أهل الجنة من ذريته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأما الذين عن يساره فهم أهل النار من ذريته، نعوذ بالله من هذا الحال. طيب، فكان آدم إذا نظر عن يمين سر، وإذا نظر عن يسار اغتم، والسرور والغم يقرآن في وجه الإنسان، يقرآن في وجه الإنسان، ومن ثم الوجه بشرة لما يقرأ فيه من البشرة، تقرأ فيه بشرة الخير وتقرأ فيه بشرة الشر. طيب كان إذا نظر عن يمينه سر، فعلمه أن هذا سرور لصلاح هؤلاء من ذريته، والغم الآخر غم لفساد هؤلاء من ذريته، فينبغي أن أتعاهد أولادي وأهل بيتي حتى إذا كانوا على طريق الصلاح دعوت الله أن يثبتهم وأن يزيدهم، وإذا كانوا على غيره دعوت الله أن يأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه. وما شان حالنا المعاصر أو ما شان واقعنا المعاصر إلا أنني غفلت عن أهلي وعن بيتي، ومن ثم غفلت عن نفسي، والآخرون كذلك. لما غفلت عن أهلي فلم أتابع انقلب الولد ذكرا كان أم أنثى، وانقلبت الزوجة، وساء حالي أنا على المستوى الشخصي ساء. لماذا؟ لأنني غفلت عن متابعة نفسي وعن محاسبتها، فكان ما كان. لكن لو أن كل إنسان منا يجلس من نفسه جلسة المحاسب، ومن أهل بيته جلسة الرقيب المناصح، ما ساء حالنا، ما ساء حالنا. لعلنا في هذه الأيام الولد تجرأ أكثر من ذي قبل. كان قبل الفوضى كان الولد يعني إن وقف أمام يعني أبيه يقف في استحياء، يعلوه الحياء. لكن اليوم أصبح الولد يكلم أباه بلا رعاية، يكلمه بلا رعاية، وليس عنده حرج إن جلس أبوه أن يمد قدمه في وجه أبيه، وليس عنده حرج إن تكلم أبوه أن يسكت أباه. قل أسكت، هو أنت عارف حاجة؟ هو أنت عارف اللي حواليك؟ حتى إن ذهب أبوه إلى مذهب معين يقول له هو كده، أنتوا أصلا حزب الكنبة، أنتوا أصلا عقولكم متحجرة. أصبح يعيب على أبيه كل شيء. لماذا؟ لأن أباه لم يرعاه اهتماما، لم يرعاه لا في نهاره ولا في ليله ولا في أي وقت من أوقاته. أصبح همي كأب وظيفة أولى، وظيفة ثانية، وظيفة ثالثة، وظيفة الحكومية، وشغل بعد العصر، وشغل بالليل، همي الفلوس. والولد أصبح لا يهمني في المقام الأول، إنما يهمني أن أسدد ما علي. طب ابني، مع السلامة. لذلك ساء الحال وأصبح حالا شينا، ونسأل الله تعالى العافية والسلامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رعى أهل بيته، ودائما لا يقال لي راعي إلا إذا رعيت أهل بيتي أولا. تجدوني راعي كمدرس للطلبة، وراعي نشيط ومتابع حاذق، لكن في بيتي لا أتابع ولا أراعي، إذن أنا فاشل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكيس المؤمنين قال ألطفهم، قال ألطفهم بأهله. أنا إن كنت معك لطيفا ومع أهلي أمارس الشدة والعنف فأما لست بلطيف، فلطفي معك لطف تصنع، أما اللطف الأصلي في بيتي. إن كنت في بيتي لطيفا ثم خرجت إلى الشارع فلاطفت الناس فهذا اللطف لطف طبيعي، أما إذا ما كنت في بيتي عنيفا ولاطفت الناس في الشارع فلطفي لطف مصنوع، ومن ثم لا يدوم كثيرا. لذلك أكمل المؤمن إيمانا، قال أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. من لطفي مع أهلي أن أتابع أحواله، من لطفي مع أهلي أن أوجههم إلى كل خير، من لطفي مع أهلي أن أحذرهم كل شر، من لطفي مع أهلي أن أستشيرهم في أمري وأن أعرض عليهم حالي، وما سمعته في الدرس أعرضه عليهم، وهكذا وهكذا. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب يا ترى قيام الليل ده أي شيء يضفيه على القائم؟ قيام الليل يضفي على القائم نورا يشع في وجهه في النهار. قيام الليل يعود على قائم الليل بإشعاع يراه الناس في وجهه، ووقار يحسه الناس فيه. ولذلك في الحديث قيام الليل شرف الايه؟ شرف المؤمن. هو الشرف ده في اي شيء يكون؟ في حسن السمعة وحسن الصيت. ومن الذي يخبر الناس باني قمت الليل وقد قمت ولا يعلم قيامي الا الله سبحانه وتعالى، وما اخبرت احدا بقيام الليل. لكن البهاء الذي يرى في وجه القائم والوقار الذي يعتري وجهه ويعتري سمته هذا ينعكس على الناس، إذا أحسوه احترموه وإذا أحسوه هابوه. ولذلك هذا نتاج صفة، الإشعاع اللي في الوجه ده نتاج صفة، وهذه الصفة حب الله سبحانه وتعالى ما حملني على قيام الليل إلا أني أحب الله، ومن حب له قمت الليل لأرضيه، قمت الليل لأرضيه. فأنا بقيام الليل الله تعالى يكسب قائم الليل حبه، يحبه الله. وإذا ما أحبه الله أحبته الملائكة، وإذا ما أحبته الملائكة وضع له الايه؟ القبول في أي مكان يوضع في الأرض، فين يعني؟ في قلوب العباد، في قلوب العباد. يهابه من لا يعرفه، يهابه من لا يعرفه، بالنظر في وجه يهابه. ومن ثم في الحديث الذي بعد هذا مباشرة تجد أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. القبول يوضع في القلوب. يبقى إذا قيام الليل يكسب صاحبه حب الله، وحب الله يكسب الإنسان منا الرضا، الرضا والمعية، الرضا والمعية. وإذا ما وفق الإنسان للمعية فكل مخوفة أمام، كل مخوفة أمام. لو أن المجتمع بعد يوم 25 يعني اهتموا بقيام الليل لحجبهم قيام الليل عن فعل الحرام وعن قول الحرام، ومن ثم لاستقام حال الناس ولتغير الحال إلى أحسنه. لكن بعد 25 قلت العبادات في بيوت المسلمين. اللي كان بيقوم من زمان بند، عارف بند معناها ايه؟ لغة أجنبية ما هم تعلمناها في الخليج، يعني سكر الباب، قفل الباب، قفل باب الطاعة، أصبح مكتفي بالخمس صلوات. الأول وسط العنت والشدة والضغط والقهر، ومرشد يقف على الباب، ومرشد بره ومرشد جوه، ومع هذا الناس كانوا يتعبدون ولا يخافون في الله لومة لائم. لكن لما الحال هيترحرح قصر أهل الطاعة في الطاعة، وقصر أهل الليل في الليل، ومن ثم لم تتحسن الأحوال بعد سقوط نظام، إنما ساءت الأحوال. لماذا؟ لتقصيرنا في جنب الله. لذلك لو أن الله تعالى أحبنا، وطريق حب الله الاشتغال في النوافل كما تعلمنا من قبل. إن الله تعالى يقول في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل إيه؟ قيام الليل. قيام من النوافل. لذلك قيام الليل من الأسباب التي تجلب لنا حب الله. فإذا ما أحب الله الإنسان، طيب الحب يساوي إيه؟ يساوي أن يرزقك معيته. والشاعر يقول: وإذ العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. لو أن الله يحبنا لأمن كل إنسان منا على نفسه وماله وعرضه ودينه، لتحولت الأحوال إلى أحسن حال، ولما أخافنا عضو مجلس شعب ولا مجيء رئيس جمهورية، لكنا في أمان، وعند ذلك سيكون الأصلح. لكن نظرا لأننا لم نشتغل في النوافل كذي قبل، حجب عنا الحب، ومن ثم أصبح الناس في هرج ومرج، أصبح الناس في هرج ومرج. يبقى إذن إذا ما أحب الله عبدا دفع عنه الأذى، وصانه ورفع منزلته وأعلى فضله بين الورى، ثم تحبه الملائكة: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. طيب حب جبريل له عبارة عن إيه؟ عبارة عن كثرة ذكر جبريل له، يذكر محاسنه في أهل السماء. ومن ثم في الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله في السماء صيط، ما من عبد إلا وله في السماء صيط. إيه هو الصيط؟ السمعة. إن كان حسنا فحسن، وإن كان سيئا فسيء. الإنسان المحسن مذكور في السماء بإحسانه، والمسيء مذكور في السماء بإساءته. يبقى إذن يحبه جبريل فيكسر ذكره في السماء، ثم يستغفر له ويدعو له ويدعو له بالتوفيق والسلام، ثم ينادي جبريل أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحبه فيحبوه فيحبوه أهل السماء كذلك، فيكثرون من ذكره في السماء ويدعون الله له ويستغفرون له ويسألون الله له الثبات. لذلك عندنا في سورة المؤمن، تعرفونها؟ سورة غافر. في سورة المؤمن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فقط ربنا وأدخلهم جنات عدن التي ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن تشتغل الملائكة في الدعاء لقائم الليل، يشتغلون في الدعاء له ليل نهار، له ولأزواجه ولذرياته ولآبائه ولأمهاته ولأهل البيت أجمعين. لذلك قيام الليل شرف المؤمن، يجلب حب الله تبارك وتعالى. في آخر رواية أو قبل الأخيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طيب انظر إلى فضل ربك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من فضل الله علينا أنه خلقنا ويعلم ضعفنا، ويعلم ضعفنا. من ضعفي أنني سريع التأثر بما حولي من شهوات وشبهات، إن تأثرت بشبهة أو شهوة فملت لها، مجرد ميل ملت لها وعزمت على فعل هذه الشبهة أو الشهوة. الله تعالى أوحى إلى ملائكته أن العبد إن مال لا تكتب عليه، ما تتسرعش أيها الملك، ما تكتبش عليه بمجرد الميل، انتظر، إن فعل انتظر حتى يفعل. هناك رواية عند الطبراني في المعجم الكبير أن ملك الحسنات أمير على ملك مين؟ على ملك السيئات. كلما أراد الإنسان منا أن يعصي يقول له انتظر، حتى إذا عصى يقول له انتظر، عساه أن يستغفر، عساه أن يستغفر، فينتظر ينتظر ينتظر، إن لم يستغفر تخط. انظر إلى فضل الله على عباده، فضل عظيم، فضل عظيم. لذلك من فضله أما الإنسان إذا هم بالسيئة لا يعاقب بمجرد الهم، ينتظره الملك إن مارس السيئة وقارفها يكتبها لوحده. طيب إن امتنع عنها لا تكتب سيئة، وقد تكتب حسنة. افهم معايا، لا تكتب سيئة وقد تكتب حسنة. لماذا قلنا الجملة الثانية؟ لأن ليس كل التاركين يتركون لله. يعني أنا رايح في سكة ضلم وفي شهوة أمامي، وبعدين خلاص سأفعل، واحد طلع لي من زوجة تانية، رحت مكسكس لورا. أما لما رجعت لورا رجعت لله ولا للخارج؟ للخارج. ومع هذا لا تكتب سيئة، لا أحاسب عليه. لكن لو أنني قاربت الشهوة ولما قاربت تيقظ مني الضمير وعاد إلي الإيمان وذكرت بأن الله سيعاقبني فرجعت، رجوعي هنا لله أم لغيره؟ لله. عند ذلك لا تكتب سيئة وإنما تكتب إيه؟ حسنة. إيه بتقولوا إيه؟ العشاء؟ لسه نص ساعة العشاء. هو دايما كده اللي قلقان باستمرار الشيطان بيقول له قول خلص قيم الصلاة ويحرك كده. انت قلقان ليه يا عم الحاج؟ هو انا قلت لك انت؟ هو انا قلت يا حاج نجيب؟ انا قلت يا عم الحاج والجامع فيه 50 حاج. الجامع مش فيه ولا حاج واحد. الحاج هو المتلبس بالإحرام. أشوف الشيخ سيد صاحي إزاي؟ فاهم عم زوج أربوات. طيب. يبقى إذن من فضل الله تعالى أنه رحيم بعباده. في السيئة يبقى الملك لا يكتب. حتى إن فعل يبقى لا يكتب، عساه أن يستغفر، إن لم يستغفر خطة سيئة. أما في الحسنات مجرد الهم، ميل القلب والتفكير في الحسنة حسنة. ومن ثم في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بقيام الليل ويرغبهم فيه، قال له نام على نية أن تقوم من الليل، إن وفقت للقيام يبقى كتب لك قيام ليلة، لم توفق وغلبك النوم كتب لك قيام ليلة وكان النوم عليك من الله إيه؟ صدقة. فالنية الصالحة في الفعل الصالح حسنة. أنا نويت أن أعمل ولم أعمل، أخذت الحسنة من نية. لكن أي حسنات؟ هذا في النوافل لا في الفروض. شو واحد يبقى فيه بيقول أنا ناوي أصلي بس ما صليتش، ياخد ثواب الصلاة؟ لا، هذا في النوافل. أما في الفروض والحتميات لا تكفي النية، إنما مع النية لا بد من إيه؟ من العمل. لكن في النوافل أنا نويت أتبرع بألف جنيه لدرس العلم، للدرس نجيب به مستوانات ونوزعهم على الناس. وبعدين ساعة النويت كان عندي في أملي أن سيأتيني فلوس، لم تأتيني فلوس ولا دولارات ولا ريالات ولا فضيات ولا ذهبات. خلاص انا بالنية اخذت الثواب ام لا؟ اخذت الثواب بالنية. لكن انا ناوي ازكي السنة دي وبعدين فلوس زبتها وخدت بيها بيت، بعد بلوغ النصاب وحولان الحول، هل تكفي النية؟ النية لا تشفع لصاحبها هنا. لماذا؟ لان الزكاة فرض، لكن النية تنفع في الاعمال الإضافية، في الأعمال التحفيزية تنفع في النوافل، لكن في غير ذلك لا بد مع النية من العمل. لذلك في الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. والرواية الثانية خصصت أو قيدت هذا الإطلاق. يعني الطبراني قيدت أنه لا يكتبها مباشرة حتى بالعمل، لما ينتظر عساه إيه؟ عساه أن يستغفر. فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي يعني خوفا من الله فاكتبوها له حسنة. وعندنا حديث الثلاثة الذين آواهم الإيه؟ فيهم الايه فيهم الثالث. قلنا بارك الله فيكم، ان النبي عليه الصلاه والسلام من رعايته لاهل بيته ارادهم ان يكونوا اكمل الناس في الطاعه والعباده، ارادهم ان يحرصوا على النوافل كحرصهم على الفرائض. ومن ثم طرق علي بن أبي طالب وزوجه، ثم استحثهما على قيام الليل، لأن قيام الليل يجلب لصاحبه حب الله تبارك وتعالى، وحب الله تبارك وتعالى من خلاله يرزق الإنسان المعية والتوفيق والسداد، ومن ثم تشتغل الملائكة له بالدعاء والاستغفار وسؤال الله الثبات له ولأهل بيته وإدخالهم الجنة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان منا أن ينوي الصالحات، الصالحات التي تتعدى الفرائض والواجبات، إن وفق لها وعملها ضوعف له الأجر والثواب، وإن لم يوفق لفعلها حاز الثواب مع عدم الفعل. ونهاهم كذلك عن انتواء الشر وعن العزم عليه وعن فعله، وبين عظيم رحمة الله تبارك وتعالى في معاملة المذنبين، وهي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى ملائكته الذين يكتبون الأعمال وأوصاهم بأن يتأنوا مع المذنبين أو مع من يريد الذنب. التأني من الملك يعني لا يسارع في الكتابة بمجرد الهم، حتى ولو فعل يترك ليستغفر، إن لم يستغفر وظل غافلا يكتب الملك كتابة مفردة بلا مضاعفة، يكتب ما فعل فقط بلا مضاعفة. وفي هذا وذاك حرص من الشرع على الاشتغال في الخير كله، صغيره وكبيره، حتميه ونوافله، وكذلك التخلي عن السوء كله، صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره، حتى عن التوجه إليه. ولكن إخوتي الكرام، الهم له أحوال، هناك هاجس، وهناك حديث نفس، وهناك خاطر، وهناك ما يجول في النفس مع التردد، وهناك أحوال كثيرة. أما عن الهاجس وعن حديث النفس المتردد وعن الخاطر، كل هذا لا يتعرض للثواب ولا للعقاب، إنما ما يتعرض له الثواب والعقاب العزم على الفعل، والعزم على الفعل يزيد على الهم، هو أعلى درجة في الهم. لذلك عندنا هم متروك وخاطر ذاهب، وعندنا عزم متروك. فأنا عندما تعتريني هواجس كده تفكير، يعني وأنا ماشي في الطريق كده بتأتيني هواجس سيئة جدا، وأحاول قدر الإمكان أن أدفعها ولا أستطيع التغلب عليها، أنا لا أؤاخذ على هذا، لا أؤاخذ على هذا. ومن هذا ممكن يأتيني الشيطان ويقول لي من خلق الخلق، أقول له الله، يقول لي من خلق الله، شو ممكن هذا يأتيني؟ هذا لا مؤاخذة عليه، هذا لا مؤاخذة عليه. ممكن الإنسان ماشي في الشارع وهو ماشي يأتي خاطر إن هو فلق مراته، يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل شويه ياتي الخاطر وهو يصلي ياتي الخاطر، هذا لا مؤاخذه عليه. ممكن يبقى هو ماشي كده من نفسه تحدثه النفس طلقها يا اخي، وهو ماشي ما اظهر كلاما ولا اظهر فعلا. حديث النفس كذلك لا مؤاخذه عليه. ومن ثم في صحيح الامام البخاري ان الله تجوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تكلم. اذا لم يخرج الى الخاطر الى حيز الكلام والعمل لا مؤاخذه عليه. لكن هناك عزم، العزم ليه اعلى مراتب الهم. هو كما ذكرت القصه، هو راى فتاه لعب شيطان بعقله، ثم ما زال به حتى عزم على الفعل. خلاص كل شيء، يعني كل المسائل تهيأت وهو مصمم، وفي الاخر طلع واحد من غرفه من ايه من مكان كده، او واحد كح او واحد عطس. هنا عاد الخلف، يبقى العزم هنا اهو خلاص رايح من الفعل. لما رجع، هل رجع لله او رجع لغيره؟ في ايهما بالرجوع لا يخط الذنب، لكن ان رجع لله لا يخط الذنب وتخط الايه الحسنه. طيب ايه رايك؟ هناك عزم على السوء في المعتقد لا على السوء في الفعل. في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد ما عندوش قناعة إطلاقا إلا بالطريق السيء، وعنده عزيمة أكيدة على هذا، كما كان يحدث من المنافقين. منافق، هناك منافق يتكلم ومنافق لا يتكلم، لكن يبطن في داخله إيه؟ الكفر، والله يعلمه. طب هل هذا يبقيه في الإسلام أم يخرجه؟ يخرجه. إذن لابد أن نفرق بين مراتب الايه الهم. طب اخر روايه في الكتاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله سبحانه وتعالى يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث مع جماله في معنى جميل جدا، يعني أهل الحب المتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا على غير مصالح دنيوية، تحابوا في الله، الله تعالى يكافئهم على الحب في الدنيا بالراحة وبالحياة الطيبة، وفي الآخرة يكافئهم على الحب بالجنة. طب هل هناك شيء فوق الجنة من متاع؟ فيما الجنة درجات، مجرد الوقوف على باب الجنة متاع، لكن ينبغي أن تكون همة المسلم إلى الفردوس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ما هو الوقوف على باب الجنة متاع، يعني عندنا في سورة الأعراف: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يبقى هو واقف كده بيكلم في مين؟ في أهل الجنة. بيقول له: إيه الحال عندك؟ يقول: الحمد لله، ده احنا هنا في نعمة مش فيها حد. يقوم هو متشوق. طب وبعديها؟ يقوم انت السلام عليكم، عشان يسمع السلام منين؟ من الجنه. يقوم يقول السلام عليكم عشان يسمع السلام من مين؟ من الجنه. راحه. طيب هو في كده في راحه، بدليل أن الله يقول وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يعني هو قائم مع أن هو على باب الجنة لكن هو كده أفضل من كده. لكن مع هذا همة المسلم ينبغي أن تكون في السماء. والجنة درجات، الدرجة الأولى غير الثانية غير الثالثة غير رقم 100 غير رقم 100. ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. وبعدين يا جماعة الجنة في اللي هي الفردوس يعني ذهب خالص، وبعديها جنة فضة خالص، وبعديها جنة في جنة في الشراب، شراب صرف، وفي جنة تانية شراب بمزاج، شراب بمزاج مش عندنا في صورة الدهر، صورة الإنسان عينا فيها تسمى ايه؟ سلسبيلة. طيب وقبليها ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، ها؟ لا في صورة الإنسان ويطوف عليهم ايه؟ لا ديك في الواقعة كأس، شوف أنا عندي كأس كان مزاجها ايه؟ زنجبيل. أنا عندي شراب بطعم الزنجبيل وعندي شراب صافي، هل يستوي الصرف مع الشراب الممزوج؟ طب عندك في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس. أنا عندي رحيق وعندي رحيق مختوم، عندي رحيق صرف وعندي رحيق بعد ما يشربه يشعر بطعم المسك. يبقى أنا عندي في الجنات أشربة مختلفة باختلاف حال أهلها. شوف باختلاف حال أهلها. تتصور إن في رواية في السنن أن المؤمن الواحد له في الجنة خيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها على الأرض مثل ذلك. أنت عارف 60 ميل يا أبو مات كم كيلو؟ 100 كيلو تقريبا. طولها في السماء 100 وفي أو في أو أو على أو على أرض الجنة 100 كيلو طول في 100 كيلو ارتفاع. درة واحدة. طبعا نحن في الدنيا لم نرى الدر، ما نعرفوش، بنسمع عنه فقط، بنسمع عنه انه هو جوهر لامع، وما علمنا انه لامع الا من خلال الآية في سورة النور ايه كوكب ايه دري. يعني اذا كان دري من الدر يبقى لامع كلام عن الدر، او كوكب دري يعني مدفوع من السماء. لما بيدفع من السماء الشهب ده كلما اقترب او بترى فيه الايه ترى فيه اللمعان. طيب على اين؟ يبقى احنا اليوم اللؤلؤ عندنا جواهر بس موجوده فين؟ مصر ما فيهاش لؤلؤ غير عند اللي هم الهاي خالص. اما اللي هم بعد الهاي بيلبسوا ذهب او فضه، واللي يمد الصين ما حرمتناش من ايه؟ من المصاغ اللي ببلاش. وبرضو زينه عنده ناس زينه، لكن اللؤلؤ ده بيستخرج من قاع المحيطات، من قاع المحيطات اللي في الخليج يعرفوه، عندهم الصخور بيصطادوا بيها، ومن ثم تجارته تجارة عالية. فتتصور بدك أكبر لؤلؤة في الدنيا كان يوم أن يقوى الصقر على النزول إلى قاع المحيط ويطلع بيها، هيطلع بواحدة قد إيه؟ كيلو؟ بقول كيلو، مع إن الكلام ده يعني غير موجود. لكن الدر في الجنة المؤمن له خيمة من در، من دور يعني منحوتة. احنا عندنا كفلاحين او كحبر خلاف الفلاحين او كمدنيين اصحاب المدينة، الريفي خالص او الريف الحبري والمدينة يعني المسائل اليوم اصبحت قريبة جدا لما هيش بعيدة. الريف النهاردة بيجيب ابلكار وبيجيب انتريه وبيجيب مش عارف ايه، والحبري برضو بيجيب اعلى شوية في اسمي على شويه بس خشب، واللي هو في المدينه برضه بيجيب اعلى شويه برضه بس خشب. ده خشب بياض وده خشب زان وده خشب اجمه وده خشب مش عارف ايه. لكن بقى ايه رايك في ناس في الدنيا من الارفاه الزائد بيطلع الى دولة مصنعة مثل السويد او روح الهند ويجيب اوضة نوم كاملة قطعة واحدة. طبعا ده بالنسبة غريبة، قطعة واحدة، السرير والدولاب وايه والتسريحة كله قطعة واحدة، خشبة واحدة منحوتة، متجوف منها سرير ومتجوف منها دولاب ومتجوف منها ايه التسريحة والكوميديون، اوضة واحدة كاملة قطعة واحدة ما فيهاش مسمار ولا مفصلة، خشبة كبيرة منحوتة. انت طبعا الكلام ده قلت لك خيال، بالنسبة لك خيال، لكن ده احنا ايه يعني كنا في الخليج وهناك يعني نسأل الله العفو والعافية، فحساب المصريين عمره ما هيكون كحساب مين؟ الخليجيين. ما ازاي؟ الله تعالى يعطي ايه؟ يعطي كل انسان حسب حاله. افهم معايا، يعطي كل انسان حسب حاله. طبعا انا الكلام ده لما شفته انا استحني، انا بقيت قاعد كده، انا عايش فين يعني؟ قلت لا ده احنا مساكين خالص. ده احنا مساكين، مساكين ده بنقول حط تحتيها مش خط، حط تحتيها نخلة على بعضيها. مش فرد، نخلة على بعضيها. لكن الجنة يا جماعة على خلاف ذلك، كل ما في الدنيا أسماء، لكن الجنة على خلاف ذلك. كفى أن الله قال أعددت لعبادي صحيح ما لا عين ها. كل اللي انت شفته الجنة غير، يعني في الفواكه كل ما رأيته في الدنيا من فواكه اللي في الجنة غير، الأسماء واحدة لكن اللي في الجنة غير. يعني انا كنت كده اول ما سافرت كده، وبعدين يعني فرحوا بالشيخ، هم اهل كرم بيسموا الشيخ مطوع. قام بعد اول خطبه كده قام واحد كده كبير في السن يعني، فقام قال لي من فضلك يا مطوع اقول كلمه، دي تفضل قول كلمه. فقال كلمه، قال كلمه يعني مدح فيها الخطبه، وانا كنت منفوخ، انا عايز حقنه هوا على اعتبار يعني احس بذاتي شويه اول ما رحت. فطبعا هو مدح الخطبة ومدح وإيه وأثنى على مصر بالذات، ثم خص في المدح الأزهر الشريف، وقال وإيه وقال تعالى وقاف يعني أكثر من الأزهريين. خلاصة الكلام في الآخر كده قال يعني إن شاء الله اليوم لمطوع وضيوفه علي اليوم، ضيوف اللي هو القائم بأعمال الأوقاف كان مستخبي خلف العمود. ما هو الشيخ أول خطبة يعني هو كان في مراده ان الشيخ ده لو يعني ها يجي منه اظهر له، ما يجيش منه نحطه كده في مكان نائي ياكل عيش. اي مكان؟ اي يعني خلاص جبناه وخسرنا فيه تذكره، يبقى نحطه ياكل عيش. فطبعا هو قاعد جالس ورا العمود، وطبعا المسجد كان في منطقه اسمها خرفة كام. خرفة كام دي بتقع على في بالتحديد كده موضعها في راس الحصار، اللي عارف في الجغرافيا يشوف مضيق هرمز، مضيق هرمز اللي هو بين الخليج العربي وبين الخليج وبين ايه بين الخليج العربي وبين المحيط، مش كده؟ بين قطر هرمز كده؟ بينه وبين ايران هو مضيق كده. فخوفا كان في المكان ده، المدينه فيها 100 مسجد، هي 4 كيلو في 4 كيلو فيها 100 مسجد، وال 100 مسجد تقام الجمعة في 7 مساجد فقط، في 7 فقط، 6 باللغة العربية وخطبة باللغة الأردي. لغة الأردي لغة باكستان والهند وإيران وإيه، وأنت ماشي كده يخطب بالعربية ثم ينزل فيترجم بالبشتو أو بالأردو أو حسب ما يفهمون. طبعا لما يبقى بلد مدينة فيها العدد ده من المساجد وتقام الجمعة في 6 فقط، معناه إن كل مسجد مكتظ. أنا جديد ما عندي علم بحال البلد، يعني انا وصلت الاربعاء، قلت الاربعاء 4 دروس 5 دروس، والخميس 5 دروس، ومعايا مدير الاوقاف، ولكن قال لي الجمعه غير الدرس، قال لي فانت تخطب موضوع خلاف اللي انت قلته في الايه في اليومين. قلت له ربنا ييسر. انا طلعت المنبر ما اعرفش هخطب عن ايه، لان لست من اهل البلد، وانا عندما اتي من بلدي إلى هذه البلد اللي أخطب فيها إن لم أسأل الإمام المسجد عن ظروف أهل البلد، إيه المشاكل اللي عندك؟ أو مين خطب الجمعة الماضية؟ وخطب عن إيه؟ واللي قبليه خطب عن إيه؟ ليه؟ حتى أستشف من هنا وهنا وهنا وأطلع بالموضوع يليق بالبلد. أنا غريب في البلد ما أعرفش حاجة ولا أعرف أهل من أهله، فخرجت أتكلم عن إيه؟ هو قال لي الخطبة نص لخمسة وأنا فوق المنبر لما بدأت أتكلم قلت مقدمة ثم أما بعد فاتقوا الله واعلموا أني لست من أهل هذه البلاد، يعني لا أعرف أهلا فيها، ومن ثم تغيب عني أخبارها، وإن تكلمت اليوم سأتكلم عن نفسي. ما الذي حملني على ترك بلادي إلى بلادكم؟ كان داول خطبة، أنا تركت بلدي ليه وجيت بلدكم؟ وبدأت أتكلم بانسيابية بهدوء، ما أنا موضوع أحكي قصة بقى، فبينت في القصة من خلال القصة أني أنا تركت البلد لضيق الحال، وخدمت مسافرا ظنا أن في السفر يعني تحسين حال، وبدأت أسقط حالي على البلد، ثم بعد كل موقف أذكر كده في الإسقاطة دليل، يا ترى هل يا ترى استعادة في المال؟ طيب إيه الدليل؟ قال الله تعالى قال رسوله، وفي الآخر أقول طب السعادة الحقيقية التي تمنع الموت، التي تمنع الموت، هل المال يمنع الموت؟ لو أتاني قرار الملك بالإيه بالموت، هل لو ما حد فلوس هيبعد عني؟ أبدا، إذا ما أغنى عني مالي. طيب المنصب هلك عني سلطانية، بدأت أقول أقول أقول، فأنا الموضوع مش متحضر، فكل ما يأتي الكلام أقوله أقوله أقوله، أنا في جملة من الجمل كده وجدت الناس كلهم مرة واحدة بيقولوا الله، فأنا كنت فوق المنبر من الروع والخوف، مع ازاي الكلمة هزتني، فببص في الساعة لقيت عدى 50 دقيقة ساعة إلا 10، فأنا تدرجت نفسي ولميت الدور ورحت جالس في بين خطبتين، وقمت قلت إيه مقدمة وذكرنا كذا وكذا وكذا وكذا وبقي كذا، فخلصت الجمعة ونزلت، الشيخ جنب اتكلم بعد مني فمدح الخطبة. الخلاصة خرجنا من بعديها إلى مين؟ إلى بيت الشيخ، ما نعرفوش أنا أصلا، لا أنا أعرفه ولا ابن البلد يعرفه، لو مدير الأوقاف ده كان قائم بأعمال مدير وهو ما يعرفوش الأخ، فنهايته قال له طب طال عمرك، دي كلمة طال عمرك دي عندهم دعوة، يعني الله يخليك، هنا بنقولها بالمصري مع ان يخليك دي كلمة غلط، يخليك معناه يتركك مع ازاي؟ فهو بيقول له طال عمرك وين بيتك؟ قال له بيتي بجوار بيت القاضي الشرعي، القاضي الشرعي سعودي اسمه الشيخ صالح درويش. خلاص الكلام وصلنا البيت، يعني المصريين وما ادراك يعني ايه ما المصريون، المصريون يعني في السفر حالهم لا يختلف عن حالهم في الحضر في الاقامه، هم بره يعمل المستحيل حتى يغرقك، ان مش عارف يغرقك يقتلك، ان مش عارف يقتلك يتسبب في اي مضره الا ما رحم ربي، افهم معايا هو الحال واحد. خلاص الكلام اقدم خلفنا حوالي 100، دخلنا عند الراجل البيت ديوانيه قد المسجد مرتين، سموها ديوانيه احنا سميناها منظره، جلسنا وبعدين جابوا الشاهد في القصه كله الفواكه اللي اجت، جابوا طشت، عارف الطشت؟ الطشت بالسين، احنا بنقول بالمصريه ما بنعرفش السين في مسائل، بنقول طشت يعني كده صينيه فضه كده بيشيلوها اربعه ليها اربع ودان، اربع رجال بيشيلوها كده ويحطوها في وسط الايه؟ في وسط الديوانيه امام الناس الضيوف، وفوق منها كده شيء على هيكل القمع، عارف القمع انت؟ وفلان دي قمع، انت عارف القمع؟ كان زمان بيحطوا بيه الجاز، تمام؟ زمان موجود اليوم دي، القمع ده خوص، خوص اخضر مشغول كويس وايه وشكل قمع كده، القمع ده مغطي بيه الفاكهه كده، انا قاعد جالس غريب لا اعرف شيئا عن اي شيء، أنا غاية ما رأيت في مصر هنا شفت الجوافة والبرتقال والمانجا. التفاح ما كانش لسه ظاهر هنا. صحيح بتضحك ليه؟ ما كانش لسه ظاهر تفاح، معاه ازاي؟ ولا يعني كان الأمريكي عند اللي فوق. والتفاح المصري ما كانش لم إلى وقتها لم يزرع بعد. فطبعا أنا شفت أشياء غريبة خالص. وكله أنا قاعد خايف أمد إيدي. خايف ليه؟ يضحكوا عليا، ما انا مش عارف تتاكل ازاي. مش عارف اصلا تتاكل ازاي. انت شفت الخروع؟ الخروع، انا عارف هنا خروع. لا هو هناك شكل الخروع بالضبط. شكل الخروع كاملة. والناس عمال يشققوا ياكلوا، انا قرفان قاعد قرفان يا باي. ده خروع يا جماعه، ده خروع مع زين. فراح واحد كده يعني من الايه من المحسنين كده، قال يا مطوع يا مطوع انتظر. راح مسك له واحده كده عملها كده بالسكينه، شبه كده، قال اتفضل. انا ماسكها وخايف احط يعني ايه اجربها من من من, من فمي مع ازاي. فقام قال لي ها، راح واخد واحد مني هو اكلها، انا عملت زيه غمضت عينيا وحذفتها، لقيتها مسكره جدا. قلت له امال اسمها ايه دي؟ مع ازاي؟ قام قال لي مش عارفهاش. قلت له لا، اصل احنا في بلادنا اسم ثاني، ايه لازم اسم لا اسم ثاني غير هنا. قال لي دي خد الجميل. خد الجميل؟ خد. فلقيت فواكه انا ما اعرفهاش اصلا مع زي اطلاقا. وبدانا الوقت مع التقدم الزمني اصبح في شيك وفي كيو اللي احنا ولا اصبح ليه والاشياء اللي هي دي. طيب ده مجتمع عنده احوال، هل حساب هؤلاء مستحسب هؤلاء مع زي؟ لذلك من رحمه الله بالشعب المصري ان حاله كده، ان حاله كده، وهو احسن من غيره مليون مره. شوف افهم ده معايا. لذلك ده كل في الدنيا فواكه اهي، اسماء ومسميات، احجام واصناف وازواق وطعوم، لكن ما في الجنه خلاف ذلك. ما في الجنه خلاف ذلك، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا حتى خطر عليه على قلب بشر ولا خطر. شوف الخطر نفسه مش هو. ما في الجنه الا المتاع الاصلي. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من درة مجوفة. الخيمة درة منحوتة، له داخل الخيمة المنحوتة له داخلها كل متاع، له فيها أهلون. إنه 100 كيلو كده، ده المؤمن، دي متاع من إيه؟ من جملة المتاع. لكن المتاع التفصيلي اخر واحد يدخل الجنة من اهل النار من الجهنميين له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. الدنيا فينا حد مشي من اولها لاخرها؟ ولا واحد، ولا واحد. حتى الطيران ما وصلش لاخرها، هيروح فين اخرها فين؟ طيب يبقى لذلك هذا من عظيم فضل الله على الموحدين، من عظيم الفضل. نقول لهم بقى في الجنة، نقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أنتوا راضيين كده؟ أنتوا كده مبسوطين؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ده احنا في متاع ما حدش فيه. فيقول الله تبارك وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ ما هم كل شيء مغنغين، عايز ياكل مشوي الطير وهو في الهواء يقول له تعالى ياتيه، ياكل من الطير بطعم الشواء ثم يطير الطير مره ثانيه، عايز بطعم مجلي ياتيه الطير، ياكل من الطير بطعم المجلي ويطلع الطير يطير ثاني. طمعان في فاكهه تاتيه الفاكهه الى فمه، إلى فمه يأكل ما شاء بأي طعم شاء ثم تعود إلى حيث إلى حيث كانت، وليس فيها نقص، وليس فيها إرادة بول ولا غائط ولا مخاط ولا مساق ولا حيض ولا نفاس ولا غماص ولا شيء. متاع متاع. الرشح، الفضلات بتخرج رشح، تخرج رشح كرائحة المسك. والجنة لا فيها شكل ولا نغص ولا غتاتة ولا زنككة ولا خزوجة ولا حاجة من هذا كله، ما فيها إلا الحياة الطيبة، إلا الحياة الطيبة. فما نقول يا ربنا وفي حاجة أحسن من كده؟ قال نعم، أحل عليكم رضواني. فأعلى مقام في الجنة الرضا، الرضا. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا حسن ختام من المؤلف، أن بدأ بحديث حق الله على العباد، ثم انتهى بحديث فيه أن الله تعالى يحل رضوانه على من عبده وحده، ومن ثم لا يسخط عليه بعد هذا أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وحسن الخاتمة، ونسأله تبارك وتعالى أعلى مقاماتها أن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله. بهذا نقولها تبركا، ونقول كذلك الحمد لله تم الكتاب، وإن شاء الله نبدأ في قراءة كتاب جديد حنصوت عليه بس بعد ما نقرأ الأسئلة.